بنيت الهرم الرابع وبنيت جيل هرمك نهضة وجيش ومطالع تحمي النيل يا اللي بنيت الهرم الرابع وبنيت جيل هرمك نهضة وجيش ومطالع تحمي النيل رمز كفاحنا سر نجاحنا نفدي وراك مصر بأرواحنا رمز كفاحنا سر نجاحنا نفدي وراك مصر بأرواحنا وبعزة أبطالها يحيا ويحيا رجالها قولوا قولوا قولوا المصر الدنيا معايا يحيا ويحيا رجالها قولوا قولوا أخذنا بدارك من اللي خانوا عرب الغاصب اللي شرانا من اللي باعوا قولوا العرابي أخذنا بدارك من اللي خانوا عرب الغاصب اللي شرانا من اللي باعوا واللي بقينا نخلص ضلنا لفلسطين وزيار عروبتنا واللي بقينا نخلص ضلنا لفلسطين وزيار عروبتنا وبعزة أبطالنا تحيا وتحيا الجنة قولوا قولوا الدنيا بصوت جبار مش للغرب ومش للشرق لكن احرار من بندونج صرحنا الدنيا بصوت جبار مش للشرق ومش للغرب لكن احرار جهادنا جهاد عرب امجاد من مراكش الى بغداد جهادنا جهاد عرب امجاد من بغداد وبعزة أبطالها تحيا وتحيا رجالها قولوا قولوا أخذنا بدارك من اللي خانوك خرج الغاصب اللي شرانا من اللي باعوك